هل يجوز عمل صدقة جارية عن والدي والدتي المتوفين في حساب واتساب وإنستغرام؟ ماني فاهم شنو معنى هذا؟ شنو يعني يسوي لهم صدقة بحساب واتساب؟ يتوفى أبوه يحط حساب إنستغرام باسم أبوه ويحط تلاوات قرآن نشوى أحاديث. آه مو فلوس؟ لا لا لا أدفع فلوس لأبوك. صدقة جارية أدفع فلوس. نق شوي. لا لا الصدقة الجارية بالمال ادفع شيء من كيسك مو بس حق عيالك وزوجتك لا للوالد هذا مو انستغرام وواتساب.